الفصل العاشر: نهدف من التفكير الجانبي الوصول إلى أفكار جديدة، لكن هل نستطيع أن نهتم بتلك الأفكار بمعزل عن حاملي تلك الأفكار؟ المعنيون بالأفكار الجديدة لا ينتظرون تلك الأفكار، وليس هناك ما يبرر انتظارهم، لأنه من السهل امتلاك الفكرة الجديدة، لكن من الصعب الاستفادة منها. هناك حماس كبير لفكرة الأفكار الجديدة، ولكن ليس لأجل تلك الأفكار لذاتها. ويشبه الموقف هنا رجلاً شكر الله على دخول الشمس إلى بيته، فاستغنى عن الخروج للتمتع بها. ينصب اهتمام المجتمع على الأفكار الجديدة التطبيقية، وتتوقف فعالية الفكرة الجديدة على الشخص الذي يحكم عليها. كما يؤثر الحكم الصحيح على نجاح أو فشل الفكرة وعلى مردودها وثقة صاحبها، ويعتمد الحكم الصحيح عادة على الخبرة السابقة، وهذا ما لا يمكن استخدامه مع الأفكار الجديدة تعريفاً. فيحار العقل بين التعلق بالماضي الجامد من ناحية ورغبته الجامحة في استمرارية الماضي في المستقبل من ناحية أخرى، وفي الحالتين لا يحصل العقل من الأفكار الجديدة على الفائدة القصوى. يبقى الخوف من إنفاق المال على الأفكار الجديدة قائماً حتى يظهر خوف من فقدان المال لظهور منافس يتبنى تلك الأفكار، فيفضل المصنع أن يقف في الدرجة الثانية خلف الميدان ليكون بعيداً بحيث يتمكن من تقييم الفكرة، وقريباً بحيث يتمكن من تلبية حاجة السوق. لوحظت هذه الظاهرة عند تطوير القلم ذي الرأس الفايبر الذي سوقته لأول مرة مؤسسة يابانية، ثم اندفع الجميع لتسويقه بعدها. عندما نتبنى فكرة جديدة، يترافق خوفنا مع شعورنا بأنها قد لا تفوز في النهاية، لذلك ظهرت فكرة استخدام آلة النسخ الجافة وظلت مهملة لسنوات عديدة قبل أن تثبت نجاحها الكبير. وعندما اخترع والتر هونت وإلياس هاو آلة الخياطة، لم يكن أي منهما واثقاً من نجاحها مستقبلاً. أما لعبة المونوبولي وهي أنجح الألعاب المعاصرة، فقد رفضها المصنعون في بادئ الأمر قبل أن يجنوا منها ثروة طائلة. ولو لم تتحول تلك الأفكار الجديدة إلى أشياء مصنعة لما أتينا إلى ذكرها الآن، أي إن الكثير من الأفكار نسيت واندثرت. نتردد في الترحيب بالأفكار الجديدة لطالما أن الأموال التي وظفناها فيها ما زالت في حيز المغامرة قبل أن تظهر نتائج تطبيقها. لا يقتصر استخدام الأفكار الجديدة على تطوير المنتجات الجديدة، بل يتعداه إلى مجالات أخرى، حيث توفر الفكرة الجديدة المال. وأفضل مثال على ذلك هو الاستفادة من النفايات وتبسيط التصاميم كي تصبح أقل عرضة لمشاكل التجميع، شرط ألا يؤثر هذا التوفير على أداء الآلة لوظيفتها. التفكير الجانبي يتعدى البحث والتطوير ليصل إلى التأثير على مجالات المناهج والتنظيم وتحليل القيمة والبحث العملياتي. يحتاج كل من هذه المجالات إلى خبرة متخصصة وتقنية محددة، لكنها كلها تنضوي تحت مبدأ التحليل الفعال والفكرة الجديدة. قد يكون بعض هذه الأساليب غير قابل للتطوير من حيث الكفاءة وغير قابل للتوفير من حيث التكلفة، لكن الفكرة الجديدة وبتحليلها الفعال يمكن أن تذهب عميقاً وبلا حدود في عملية التطوير لتوفر بضعة دريهمات أو ملايين الدولارات. أبلغني أحد الصناعيين أن فكرة جديدة خطرت له في منتصف الليل، بلغت كلفة تنفيذها 1,000,000 جنيه استرليني، لكنها وفرت على منشأته 100 مليون من الجنيهات. لا يمكن للتفكير الأرثوذكسي التقليدي أن يسمح للتفكير الجانبي بالنمو، ولو لم تكن القدرة على توليد أفكار جديدة استعداداً طبيعياً، لما استمر التفكير الجانبي طيلة السنوات التي سيطر فيها التفكير العمودي. يظن معظم الناس أن الأفكار الجانبية من شأن قسم البحوث، وعلى كل من يرغب بتلك الأفكار أن يؤسس مركزاً للبحوث. للأسف لا تبلغ أكبر مراكز البحوث إلى ما تصبو إليه، لطالما أنها لا تتبنى الأفكار الجديدة. أما الأقسام الصغيرة والمتواضعة فربما كانت أقدر على الإنتاج طالما أنها تعنى بالجديد في ظل إدارة عامة مدركة لقيمة التفكير الجانبي. تستمر سلسلة التفاعلات في المفاعل الذري من خلال انشطار جسيم من نواة الذرة ليصطدم مع نواة ذرة أخرى، مما يسبب انشطار جسيم في النواة الثانية، وهكذا دواليك. وعندما تكون كتلة المادة كبيرة، تتحول سلسلة التفاعل تلك إلى انفجار. تنطبق هذه العلاقة على الأفكار، حيث تبدأ فكرة جديدة بسلسلة التفاعلات في نفس العقل الذي ظهرت فيه أو في عقل آخر. وغالباً ما يحصل هذا عند الاكتشاف الجوهري في مجال العلم. في المفاعل الذري تقوم قضبان من الكريميوم بالحد من الطاقة الناتجة عندما تلتهم الجسيمات المتفجرة، وإذا تجاوز عدد القضبان عن حده المطلوب تتوقف سلسلة التفاعلات ويمتنع المفاعل عن إنتاج أي طاقة. ويمكن تشبيه العاجزين عن فهم التفكير الجانبي بتلك القضبان التي يعتبر عددها القليل صمام أمان من الانفجار المدمر، وعددها الكبير حائلاً دون إنتاج الطاقة. ليس هناك ما يبرر عدم اكتساب عادات التفكير الجانبي. يستطيع المرء أن يكتسب قدرة على ممارسة التفكير الجانبي بسهولة، كما يكتسب مهارة في الجولف أو التزلج أو ممارسة اللغة الأجنبية. ولا يمكن للمرء أن يكون خبيراً في التزلج أو في الجولف بمجرد القراءة عنهما. وليس هناك مركب سحري نستطيع أن نستخدمه بفعالية بمجرد اطلاعنا عليه. فرغم كل ما اقترحناه من تقنيات في هذا المجال، يبقى التفكير الجانبي عادة أكثر منه معرفة لتقنية معينة. ويمكن اكتساب هذه العادة بتدرب من نوع خاص كي نتمكن من استخدام الطريقة الجانبية بشكل مقصود. وكذلك الأمر في الجولف، إذ يساهم التدريب بقدر كبير، لكن الأهم هو الانتباه الفردي لتمييز الصعوبات الخاصة التي تعترض العملية. للعقائدي المتعصب أثر كبير في هذا المجال، لأنه يرى كل شيء وفق نمط محدد، والالتزام معه يحدد سلوكاً معيناً مقيداً بمثل ثابتة يستخدمها معياراً لتقييم النتائج. يبقى المتعصب في مأمن من كل شك أو حيرة، لأنه يستبعد إمكانية الطرق الأخرى، كما أنه يخاف من تغيير موقفه كي لا يفقد حلوله السريعة والجاهزة، فهو يعتبر سرعة اتخاذ القرار أهم من طبيعة القرار نفسه. حتى لو سلمنا بصحة هذا الموقف ولم نعتبره مجرد مبرر عجز عن الأخذ بالاعتبارات اللازمة، يظل خطر تدخل التفكير الجانبي قائماً. لكن المتعصب لا يرى في هذا التدخل أو التأثير تغييراً جوهرياً، بل يعتبر اكتسابه لمهارة جانبية مجرد مكسب ليس إلا. من الصعب الخروج من نظرة معينة بحثاً عن نظرة جديدة، خصوصاً عندما تكون جميع العناصر الأساسية للنظرة الجديدة قد سبق تناولها، والمطلوب هو إعادة تجميع تلك العناصر. ويهدف التفكير الجانبي إلى إيجاد الطريقة الصحيحة للنظر إلى جوانب المسألة، الأمر الذي يجعلنا نكتسب وعياً إضافياً يرفع من مستوى معرفتنا، وبهذا تكتمل الفائدة من اقتران المعرفة الأساسية بالممارسة. ظل الفيزيولوجيون ولفترة طويلة عاجزين عن فهم وظيفة العقد الطويلة المتوضعة في قنيات الكلية، حتى افترضوا أنها ناميات لا وظيفة لها. لاحظ أحد المهندسين أن تلك الناميات هي جزء من مضاعف التيار المعاكس، وهو أداة هندسية معروفة تستخدم لزيادة تركيز المحلول. استطاع المهندس غير المختص أن ينظر من الخارج فيجيب على سؤال ظل لغزاً ولفترة طويلة. تشكل النظرة من الخارج إسقاطاً لخبرة خاصة على مجال مختلف، وهي غير مقيدة بالطريقة التي ارتبط بها أولئك القريبون من المسألة التي تلتزم أثناء تطورها بالطريقة التي نهجها من يعيش المسألة من بدايتها. أما الناظر من الخارج فيرى المرحلة الأخيرة فقط، فيكون أقدر على تناول المسألة بطريقة مختلفة. وما استخدام المستشارين في شتى المجالات إلا محاولة للاستفادة من هذه الناحية بالإضافة إلى خبرتهم العالية. للأسف لا تكفي الخبرة التخصصية في إيجاد نظرة جديدة، بل تحتاج إلى تفكير جانبي. يقوم التفكير الجانبي بدور المثير لأجل الشروع بسلسلة الأفكار والتفاعلات الجديدة، ونشعر أحياناً أن الفكرة قريبة منا ولا ينقصنا إلا حلقة واحدة للوصول إليها. إنها الحلقة الوسيطة التي تخضع النظرات المتباعدة ظاهرياً للمقارنة. لكل قرار درجة معينة من عدم الثقة، وثقة القرار الذي لا يقدم بدائل محددة إنما هي ثقة ضعيفة قد تكون ناتجة عن ضعف في الخيال. أما الثقة التي تعتمد على رؤية عدة بدائل ثم ترفضها كلها هي الثقة الحقيقية، ويمكن أن نستخدم في صنع القرار تفكيرنا الجانبي أو تفكير الآخر الجانبي، بحيث يشكل رفض النظرة البديلة مصدر قوة للقرار، وبهذا يستطيع الحر التفكير أن ينجح في دفاعه عن الشيطان من خلال تقوية موقفه بدلاً من الارتياب بالقرار الصحيح. لا شك أن بعض الناس مؤهلون للتفكير الجانبي أكثر من غيرهم، ولوحظ في أقسام البحوث أن هناك أصحاب فكر نلجأ إليهم كلما واجهتنا مشكلة، لكننا نادراً ما نستفيد منهم الفائدة القصوى، لأنهم ليسوا منظمين بارعين. وبما أن لديهم الكثير من الأفكار، فإن الفكرة الأخيرة تجعل من تنظيم الفكرة التي سبقتها أمراً صعباً، ربما لأنهم يهتمون دائماً بالفكرة اللاحقة أكثر من اهتمامهم بالفكرة السابقة. إنهم يرغبون بالفكرة الجديدة أكثر من تطبيقها، لأنهم لا يتمتعون بصفتي أحادية التفكير والإصرار أو المثابرة. لا يضع أصحاب الفكر أنفسهم في المكان الصحيح لأنهم يملكون الوسائل الكافية لإعادة النظر في جميع أفكارهم، وهم على استعداد دائم للتخلص منها. وقد تميز أديسون في تنظيم عمله الهادف، وهذا ما وفر تربة مثالية لعبقريته المبتكرة. لم يصل أصحاب السلطة أو النفوذ إلى مواقعهم عبر تسهيل قدمته لهم الأفكار الجديدة، فالأفكار الجديدة ليست عنصراً مساعداً لشق الطريق في ظل النظام التقليدي، بل تشكل عائقاً. ولا يجزي النظام التقليدي الناس إلا على ميزات مثمرة مثل المثابرة والقوة وأحادية التفكير. لهذا السبب نرى أصحاب الفكر متهمين بالكسل والاستهتار، وربما كان هذا صحيحاً لأن الشخص المتحمس لأفكاره الشخصية يبدي فتوراً في تنفيذ أفكار الآخرين. لذلك اعتبر جيمس كلارك ماكسويل مستعصياً على العلم وأرسل إلى بيته لعدم اهتمامه بالنشاطات المدرسية العادية. ولنفس السبب فشل داروين بالانتساب إلى المعهد الطبي في كامبريدج. وما أكثر الموهوبين عقلياً الذين لا يبدون اهتماماً في التعليم الروتيني. للأسف يستخدم صاحب الفكر في معظم عمله لتنفيذ ما يمليه عليه المشرف الذي يحمل أفكاراً أقل من أفكاره مستواً. إن علاقة المدير بصاحب الفكر هي أشبه بعقلية الجندب أو الفراشة، إذ يقدم صاحب الفكر للمدير خدمتان لا يدري عن وظيفتها الحقيقية. فالمديرون بحاجة لعدد قليل من أصحاب الفكر، لكنهم يفشلون بالتمييز بينهم وبين المنفذين الأكفاء الذين يقومون بالعمل المجدي. يحتقر أهل الفكر ما يسمى بالمنفذين ذوي المهارات العالية في تطبيق أفكار من الدرجة الثانية، ويفشلون في إدراكهم لدور التنفيذ الذي يمنح أفكارهم الجديدة قيمتها. يمارس المنفذون عملهم دائماً بأفكار الدرجة الثانية، ليس لعجزهم عن العمل بأفكار الدرجة الأولى، بل لأنهم يركزون على تطبيق الفكرة الجديدة، فهم يملكون من الهمة العالية ما يجعلهم يسارعون لتنفيذ الفكرة دون انتظار إلهامات أخرى، بل يشقون طريقهم الصعبة في التطبيق لأنهم قادرون على ذلك. أما صاحب الفكر فيشق الطريق الأسهل نتيجة عجزه وكسله، وعلى فريق البحث العلمي أن يجمع المفكر والمنفذ ليكمل أحدهم الآخر. ومثال على ذلك هو تعاون المهندس المعماري الهاوي الملهم فان براه والمهندس المنفذ الماهر هوكسمور، ولولا تعاونهما لما أنجزا قلعة هاورد وقصر بلانام. في الماضي كان يستطيع ثري من هاواي مثل سير هامفري ديفي أن يشترك في البحث العلمي، لكن مع تزايد تكاليف التكنولوجيا أصبح من الضروري تحديد الأفكار التي سيتم إجراء التجارب عليها وتحديد الشخص الذي سيقوم بتلك التجارب. أصبح البحث خاضعاً للنظام أو المشروع، ويصعب رؤيته من أي منطلق آخر، ويعزى تراجع هذا النظام إلى أن إدارة الأجور بيد إداريين نادراً ما يكونون أهل فكر. فأهل الفكر غير قادرين على العمل، ويتجنب المنفذون الدخول في المغامرة لأنهم يستخدمون أموال الآخرين. لهذا تفضل مشاريع البحث المضمونة النتائج والمعتمدة على تقارير وتكاليف محددة. من الطرق التي تجعل المشروع مضمون النتيجة هي إرجاعه إلى مشاريع مماثلة سابقة مع تغيير طفيف، وبهذا تكون النتيجة محددة سلفاً. إن الاعتماد على مشروع سابق يجب أن يرفق بتفاصيل المشروع الجديد بجميع مراحله، لكن هناك مشاريع لا يمكن دراستها بهذا الشكل لاستحالة التنبؤ بما سيحصل ولصعوبة تخمين التقنية التي ستستخدم خلال السنوات الثلاث القادمة. لذلك يصعب وضع خطة ثابتة. في ظل هذه المخاوف تحرم المشاريع المفتوحة من الدعم لأنها تعتمد على تطوير الأفكار الجديدة التي ستظهر أثناء سير العمل، في حين تحظى بالدعم تلك المشاريع المغلقة المحددة النتيجة سلفاً. كما تتفاقم المشكلة عندما تخضع حاجات البحث للضرورات الإدارية. تناولنا في هذا الفصل الطريقة العامة في استخدام التفكير الجانبي مع معالجة الأفكار الجديدة لأنهما لا ينفصلان عن بعضهما، ثم ناقشنا الظروف التي يكون فيها التفكير الجانبي مفيداً أو الظروف التي تناسب المفكرين الجانبيين، وما يجب مناقشته الآن هو طريقة الكشف عن المفكرين الجانبيين الفعالين لكي تتم الاستفادة منهم خير استفادة. لا يمكن الكشف عن جانبيي التفكير من خلال اختبار الذكاء العادي، وذلك بسبب طبيعتهم الخاصة، ولأن الاختبارات تعتمد على تجاوب معظم الناس، فتعتبر الإنسان ذكياً إذا ما أجاب على الأسئلة بطريقة الأذكياء الآخرين، وفي كل قضية من القضايا يعتبر الجواب صحيحاً إذا كان أكثر معقولية، أي إنه جواب الاحتمالية العليا. أما التفكير الجانبي فينتمي لفئة الاحتمالية المنخفضة، فيرى الأشياء بطريقة لا يراها الآخرون. ومثال على هذه الاختبارات هو سؤال إخراج العنصر الغريب من سلسلة أشكال معينة. غالباً ما يجد الإنسان الخيالي مبررات مقبولة تجعل الشكل الذي اختاره مختلفاً بطريقة لا تتفق مع الشكل المقصود من قبل الشخص الذي يجري الاختبار، وبناءً على ذلك نحكم على الخاضع للاختبار بالخطأ بدلاً من إعطائه درجة إضافية لاكتشافه جواباً إضافياً أكثر خيالية. في استنباط اختبارات لانتقاء مفكرين يمكن الاعتماد على ملاحظة قيام الشخص بعمل ما وعلى كيفية تناوله للمسألة ومرونته العامة في العلاج وقدرته على تجنب الفخ.